كما ظهر فيهم يزيد بن معاوية ظهر فيهم عمر بن عبد العزيز، إمام عظيم من أئمة المسلمين وملك موفق من ملوك المسلمين، رأى المسلمون في عهده من الخير والفضل والإحسان ما لم يروه منذ زمن، منذ عهد الراشدين. فهذا يقابل هذا، ظهر فيهم كما قلنا هشام ابن عبد الملك، وكان فيه صفات عظيمة كما وقع منه خطأ عظيم. فالخطأ العظيم الذي وقع منه قتله وصلبه لزيد رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنسب إليه الزيدية اليوم، فلم يكن هذا العمل حسنا بل مذموما. ومما جاء في ملكه من حسنات ما كان في عهده من إهلاك أهل الفتن والبدع كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي وبعض رؤوس أهل البدع، كلهم هلكوا في زمان وعلى يده وعلى يد أمرائه وبتوصية منه، وكان رجلا بينا فيقول لأهل البدع إما أن تبينوا لنا الأمور فنتبعكم أو نبينها لكم فترجعوا عنها، يعني هذا معنى كلامه. ومما كان من سؤدده أنه أحدهم، أي أن أحد الناس حاول أن يقبل يده فلم يقبل وقال أف إن تقبيل الأيدي ما عملته العرب إلا هلوعا ولا عملته العجم إلا خضوعا، ما عملته العرب إلا هلوعا ولا عملته العجم إلا خضوعا. فهذا ما كان من سؤدد هشام ابن عبد الملك. يحمد سليمان ابن عبد الملك الذي تولى خلافة بعد أخيه الوليد على أنه اختار أخاه عمر بن اختار ابن أخيه ابن عمه عمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين، وجعلها بعد ذلك في أخويه يزيدا وهشام. وهذه طريقة سليمة في استجلاب البيت الأموي وعدم تفرقته، فحتى لا يقوم أبناء عبد الملك على ابن أخيهم ابن عمهم عمر بن عبد العزيز، لأن عبد العزيز ابن مروان وعبد الملك ابن مروان، جعلها بوصية منه في من بعد عمر بن عبد العزيز، فكان ذلك تطيبا للخاطر وتثبيتا للحكم في ملك بني أمية. فهذا ما يتعلق بحسن التصرف من سليمان بن عبد الملك. عرف عنه بغضه للغناء والتفحش والفجور واشتهر بهذا، وهذا مما يحمد عليه من يتولى أمر المسلمين، فإن المزالق في الأخلاق ينبغي أن ينأى الناس عنها، كما نأى عنها الوليد بن عبد الملك أخوه قد كان قبله، فقد كان يتحدث عن تلك الفاحشة المعروفة فيقول لولا أن الله ذكرها في كتابه لما صدقت أن أحدا يأتيها. وهذا من مناقب الوليد بن عبد الملك على ما كان في عهده من العمران، وهو الذي بنى جامع بني أمية القائم إلى اليوم، والذي قال فيه شوقي مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. وكذلك أبوهم الوليد عبد الملك بن مروان